ان فقہا لکھ رہے اصولیین مجرم اور صفحہ ان اذا عالم الجيد طلع يقول ما يدرك اتنك الغاصر الكل يدرونه كيف يدرونه مع انه مع انه مع انه يقول صادق ما موجود هو شرط الاستصحاب اليقين الثالث الجواب الاول من الاستثناء من اذا تتذكرون للمرزة قال انت تريد يقين انا نسوي لك يقين لكن يقين تعدد اجهزك وهو الاماره فان دليل الاماره يجعل الاماره تاكل غيرك تصير حالما لكن عالم تعددت فاذا اعترف عالم اجلس الجواب الثاني لصاحب الكفايه والاصل لا يشترط العلم دليل الاستصحاب يدعى الملازم ان العلم لا يعتبر في الاستصحاب اذا قلنا هذا انا اريد هذا الاخير اريد تنظرني تفوتوا الى هذا الاخير الذي اقول به ربط الموضوع اذا سالنا صاحب الكفايه قلنا له يا مولانا لا يبدو منك العلم ليس بركن مع ان الرواية هي الدين شنو اخذت كلمتان شنو اليقين وقالت لا تنكفر يقين اجابت تاخذ الكفاية على كلمة اليقين لما اخذت مرآة انه لن يتيقن من هو الحالة السابقة معرض طريق لذلك لا ان اليقين يعني هو الى هو الى خصوصية الموضوعية يعني الامران الذي يقول لا تنقض ماذا حالة ثابتة لا تنقض المتيقن لا تنقض الشيء الذي ثبت ولا تنقض اليقين وهذا تعبير اخر عنا هذا المتيقن من اصل المتيقن هذا ما ذكره صاحب الكتاب احنا اليوم نريد نناقش كلام صاحب الكفايه الامور الزائده الذي عم ذكرناه ما كررتها هذا المقدار الذي اريد ان ارجع اناقشه والدنيا ان تقول كلمة اليقين اخذت مرآة ما مقصودك من المرآة من المرآة فيه في ذلك الاحتمالات الاحتمال الاول ان يكون المقصود المرآتية الحقيقية مرآتية حقيقية هاي جديد مثل خطر مرآتية حقيقية معناها شنو المرآتية الحقيقية انت لما تتيقن على ان الكهرباء الان ليس بموجود الان كهرباء ترى ما موجود وانت ليش كهرباء ليس موجود نها يتيقن الان هذا اليقين هو موجود في قلبي بنفسي موجود يقين بين اليقين هذا اليقين القائم في النفس يقين دون متعلق كون الان نهار عندي يقين بان الان ماذا نهار انت الان بل راجع قرارك نفسك لما الان متيقن بوجود النهار هذا اليقين هل متوجه للاستعدون ولا ما متوجه له متوجه لك الان ولا لا كمان توجهك الان الى المتعلق شنو هو النهارية وجود النهار فكأنما فقط وفقط لا بد ترى وتنظر ترى النهار اما اليقين اصلا ماذا في الحقيقة غافل عنه هي هذا معنى القرآن اذا متوجه له تماما اذا متوجه له هذا لم يصل للعقل إذا فرض أنه لا متوجه له يتوجهت إلا الفار إلا المتيقن. هذا يقال هذا اليقين مرآة فاعله وآله وطريق المنفق والمتيقن بحيث أني لا أرى إلا المتيقن وأغفل عن من أغفل عن اليقين. هذا المرآتية المرآتية يا أخي ماذا حقيقية حقيقة ذلك اليقين بالآخرنا والمتيقن. فأنت يا صاحب الكفاية حينما قلت الإله السلام لله عليه حينما قال في الرواية لا تنقذ اليقين هذا اليقين أخذ المرأة ما مقصودك من المرأة هذا المعنى من المرأة هذا مقصودك. إذا هذا مقصودك هذا باطل ليش؟ لأن المرأة الحقيقية تختص بمن؟ باليقين القائل بمن؟ في النفس في القلب ذلك اليقين القائم في النفس في القلب ذلك يكون المرآة الحقيقية علما إلى المتيقن. والإمام سلام الله عليه حينما قال لا تنقض اليقين ماذا أخذ؟ أخذ مفهوم اليقين. إذا قال لا تنقض اليقين أخذ مفهوم اليقين. ومفهوم اليقين إذا أراد أن يصير مرآة لمن يصير مرآة؟ إذا أراد أن يصير طريق لمن؟ حال لمن يصير مرآة؟ سؤال لأفراده. يعني إنسان يعبر يقين ومكسور من اليقين ماذا يا أخي مفهوم اليقين؟ إشارة لمن؟ إلى مصادق اليقين. يعني لما الإمام يقول لا تنقض اليقين يريد يشير إلى المصادق. يعني لا تنقض هذا اليقين لا تنقض ذات اليقين لا تنقض ذات اليقين لكن ما يقدر يحصي شنو يحصي ويجمع الأفراد كلها. إيش يقول؟ لا تنقض اليقين يأخذ مفهوم يشير إلى أفراد هذا المفهوم. أفراد شنو هي أفراد هذا المفهوم؟ هذا اليقين بالطهارة ذات اليقين بالملكية ذات اليقين بالحياة إلى أفراد اليقين لا أنه يكون مرآة إلى المتيقن بل يكون مرآة إلى مفهوم اليقين إلى أفراد اليقين لا إلى المتيقن. أنت يا صاحب الكفاية أنت مرآة إلى إلى المتيقن. نحن نقول مفهوم اليقين في مرآة إلى إلى أفراد اليقين كل مكتوب هو في الإنسان مرآة إلا إلى أفراد هذا كده جوزي هذا مثل إيه إنسان جيني إنسان بالله هذا كلمة إنسان مشير إلا الخطة آمن إلى زوج وعامر يعني أفراد الإنسان إذا لم تكن لك زوج وعامر وبكر وخالد فأبقى يعني يقول أنا أفكر هذا مش وقت مش وقت أنت أفكر آمن ما أبدأ. فأجوب المرآة مشيرة إلا إلى هذه الأفراد. وما هي المرآة؟ وما هي المرآة؟ كلمة مفهوم الإنسان أو مفهوم الإنسان أخذته مشيرة أفراده ما معنى كذلك؟ كلمة اليقين إذا أخذت مشيرة إلا مشكور إلى مصادقها وأفرادها الأفراد اليقين وضع إلى المتوكل بل إلى أفراد اليقين إلى أفراد اليقين من ماذا أفراد؟ مفهوم اليقين وماذا اليقين بالطهارة اليقين بالنجاة اليقين بالحياة اليقين ماذا بالملكية وهكذا. فالثلاثة التكرر من الأول نحن نقول لصاحب الكفاية أن تقول كلمة اليقين أخذت مرآة على نحو المرآتية إلى المتيقن إلى المتيقن مرآة للنجاسة. ربما مقصودك من المرآة في أي مرآة فيه. يوجد احتمالات. احتمال على أن يكون الأذون مقابل حقيقية. إذا هذا مقصود هذا بعض. ليش؟ لأن المرآة الحقيقية في الاستخدام منه. باليقين القائم في القلب وفي النفس. فإنه مرآة حقيقة الإيمان. إلى المتيقن. فالذي عنده يقين تنبيه بوجود النهاري الآن عندنا. في الحقيقة أنا ماذا أرى بيقين هذا؟ أرى وجود النهاري وأغفل عنه عن اليقين. هذا اليقين نقول مرآة حقيقة إلى المتيقن. كيف تذكرت هذا المعنى؟ هذا باطل. لأن الإمام أخذ مفهوم اليقين بالرواية. ألا تنزل اليقين. ليس عندنا اليقين القلبي. حتى المرآة هي حقيقية تثبت. بل أخذ مفهوم اليقين. ومن المعلوم. مفهوم اليقين يكون مرآة من الجريد. إلى أفراد اليقين. لا إلان. متيقن. فإذا بالتالي المرآتية الحقيقية بعض. احتمال الثاني هذا وهو مخطوط صاحب الكتاب. يعني فحسب هذا يجد إلى الرجال. أنه يقول إهما كلمة اليقين أخذت مرآة. مقصود يعني هذا أنه قد يعبر بكلمة اليقين قد يعبر. ويراد ماذا؟ المتيقن. طيب يعني هذا فلم ليس من ضعيف. يعبر باليقين ويراد ماذا؟ المتيقن. فمقصود اخذ على نحو المرأة في هذا المعنى. يعني قد يعبر بكلمة اليقين بمفهوم اليقين والمقصود ماذا؟ والمقصود ماذا؟ المتيقن. وهذا متداول ترى مثل من كلمة أدوية مثل يجيني ماي متيقن الطهارة متيقن الطهارة أقول هذا يقين. هذا ما هو معنى أقول هذا يقين مقصودة باليقين عن شنو مقصودة؟ هذا متيقن الطهارة بس عبرت يقين هي مقصودة متيقن. فقد يعبر بالشيء يقين ويراد متيقن. والاحتمال الثاني في كلام في المرآة يعني كل في الالتزام بالمرآة هذا المعنى. يعني اليقين من أجل مجدر يعني قد يعبر باليقين لكن يراد منه المتيقن أو فرق بالشيء. المرآة غير حقيقية هذا قد يكون فيه. إذا هذا مستطاع الكتاب هذا جيد نقول له هذا صحيح. ارتن قد يقال يقين ويراد ماذا؟ المتيقن. لكن هذا يحتاج الى قرينة ومولانا. هذا القرينة يحتاج. وإلا ظاهر كلمة اليقين ماذا ظاهر كلمة اليقين؟ اليقين. حملها على المتيقن يحتاج الى قرينة. لو قرينة خاصة لو قرينة ماذا عامة. خاصة مخرج ماذا يفيدون ورجع. الدل على ان اليقين بمعنى متيقن. واما قليلا اخر عن مناسبات الحكم. يقول المناسبة الدين لا تنقص هذا حكم. الدين اليقين المناسب لعدم الناس ماذا المناسب لعدم الناس؟ هو المتيقن دون اليقين هم مناسبات الحكم والموضوع. هي تحددنا أن المقدم يقين المدرسة يقول هذه المناسبة في موردنا نحن لا نراها صحيحة فإنه من المنفي أن المقصود من اليقين نبتل يقينه على مدخلية عامة ممكن هشي يقين اليقين لا المدرسة يقين اليقين يعني هستمر أنه على مدخلية يحتمل هذا احتمال كبير. ما نقدر نقول مناسبات الحكم والموضوع هي اتحددن ان المقصود من كلمة يقول هو المتوقع. وعلى اي حال كان المناسب لصاحب الكفاية حينما اراد ان ينكر ركنية يكيد كان تقدر توجيه مختصر يزيد ولا احنا نذكرنا فيه قبل درس او درسين. ونظر رواية عبد الله ابن سنان قالت باطلة لأنك أعرته إياه وهو ماذا؟ ما قال الإمام أنت متوسل قال ماذا؟ وهو طاهر لم يأخذ اليقين أخذ الحالة السابقة المتوقنة يعني يقول ما له الخلية لكل يستدل بهالرواية كما احنا ذكرنا قال لعله انسب واولى فظهرة الموضوع حتى اطبق العبارة. هل ثلاثة صاحب الكفاية في الجواب الثاني انكر ركنية اليقين قال هنا اخذ على مثل مرآة فيه الى ان يتيقن نحن نقول المقصود من المرآة الحقيقية هذا باطل يعني المرآة الحقيقية مختصة باليقين القائم بالقلب يكون مرآة الى المجرسة بحيث لا يرى المتيقن الا ماذا المتيقن وهنا الامام لا يعبد ماذا لا يوجد في كلام اليقين القلبي قد هذا مفهوم اليقين قال لها تربط اليقين هذا مفهوم اليقين هذا مفهوم اليقين يكون مرآة علمه لافراده افراد ماذا هو اليقين للطهاره اليقين للنجاه اليقين للمنكير لا يكون مرآة المتيقن واذا كان نقول تعالى كذا من المرآة يعني هذا المعنى انه قد يعبر باليقين ويراد بفرق العرفه ثم رفعنا في الاحداث الاخرين اما خاصه ولا هي مسجده اما علما لماذا يحكم الموضوع ولا نرى انه في موردنا مناسبات الحكم والموضوع تقول لنا ان المفهوم من اليقين هنا المتوقف من الممكن ان نفس اليقين هو لهم القليله وكان الانسب لصاحب الكفايه ان يستدل على انكار ركنيه اليقين بروايه عبد الله ابن سنان اذ قال الامام وهو ان تعطيه وهو طاهر ولم يقل عنك متوقف مطبق العباد ويرد عليها يعني على دعوة صاحب الكفاية يرد عليها ان المقصود بمدعية من قبل صاحب الكفاية مقصود ماذا من قال يقيم اخر المرآة ان كان ادراك جانب المرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة مرآتية حقيقية لليقين بالنسبة انه مرآتية حقيقية لليقين متيقنه او متيقنه فمن الواضح انها المرآة الحقيقية تثبت انه ذاك اليقين القلبي بواقع اليقين في افق نفس المتيقن الذي يرى من خلال يقينه متيقنه يعني اصل يقين بعد يرى فقط المتيقن يرى هذا المرآة الحقيقية هذا المقصود او المرآة الحقيقية بما تثبت باليقين القلبي وفي الرواية لم يثبت باليقين القلبي وفي المفهوم اليقين وليس هذه المرآة ثابتة لمفهوم اليقين اللي بيقول في الرواية فالرواية في المفهوم اليقين فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر من المفهوم إنسان إنما يلحق مرآة إلى أفراده إلى أفراد اليقين نحن يقول بالطهارة يقول بالنجاسة لا أنه يكون مرآة إلى متيقنه لأن الكاشفية الحقيقية التي يرى حاضر المرآة من شؤون وكأيتين هذا تعليق من قال وليس هذا المرآة ثابت لمفهوم اليقين ليس انت ثابت ليس ثابت هاي المرآة ليس ثابت لمفهوم اليقين يقول لأن الكاشفية الحقيقية نحن كون اليقين كاشف يكشف أن من هي الكاشف هذا المتيقن واقع اليقين كاشف أما المفهوم اليقين ما يكشف عنه أما المتيقن يكشف عن أفراد مصادقه يشير إلى أفراد مصادقه لأن الكاشفية الحقيقية كاشفية حقيقية يشير كاشفية الوقيع حقيقة أنا المتيقن التي هي الكاشفية هي روح هذه المرأة من شؤون واقع اليقين واقع اليقين واقع اليقين يحن شنقل باليقين يقع عند القلب ذاك كاشف عن المتيقن لا مفهوم اليقين هذا مفهوم اليقين لا يكشف عن المتيقن وإن كان المفهوم احتمال الثاني هذا وإن كان المقصود لا أنه قد يؤخذ اليقين ويراد به المتيقن أو كان أخذ اليقين معرفا وصناعا للمتيقن خلال عن وجهه قد يستعمل في عرفا فهو عمر معقول ومقبول العرفة، ولكنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام على ذلك، لا قرينة خاصة لا عام. أما الأولى يعني خاصة ما هو ما عند بريا قرينة خاصة ادل على أنه المسلم من اليقين المتيسر. وأما الثانية عندما تواب حكم الموضوع فلأن القرينة عامة ومناسبات حكم الموضوع العرفي المناسبات العرفية وهي لا تأبأ يعني مناسبات حكم الموضوع في المقام عن دخل اليقين في العمل أما على يقين أهل مدخلين. وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند بالاستجماع عن رقمية اليقين إلا من يستند إلى رواية عبد الله بن سنان إلى ما لم يؤخذ في لسانه وهو رواية عبد الله بن سنان اليقين بالحدوث يستند إلى هذه الرواية من رواية الدار وهو رواية عبد الله بن سنان الوجه الثالث. هذا الجواب الثالث وهو الأخير. هذا الجواب الثالث يقول اليقين ليس رقمان في الاستصحاب يعني كم يا جواب كالجواب الثاني نقول له يستقل ليس رقمان مع ان الامام قال لا تنقذ اليقين في ذلك في ذلك يقول كلمة اليقين هنا أخذت كمثال للحجة للحجة الشرعية للحجة كما أقول الشرعية يعني في كمثال للحجة يعني الإمام الرشيد يقول لا تنقض الحجة بالشرع لكن أخذ كلمة الحجة وذكر مثال لها مثال من ذكر شنو هو اليقين فاليقين ذكر كمثال للحجة وإلا هو المقصود لا تنقل الحجة عندما الإلهي في واحدة يغسل ثوبته إذا أصابه الدم اغسل ثوبته من أبوال ما لا يغسل هذا الرواية هم واحد يبني الرجول إذا الجد أصابها اردول ملازم بعد غسل ليش؟ يعني ما قال اغسل ثوبك ما قال اغسل جبتك او الجراب مثلا اصاب الدول هل دول؟ يقول ملازم غسل عمل الامام ما قال اغسل جرابك قال اغسل ثوبك شن جاوبك؟ يقول اهنا اخذك المثال يعني نصير الامام اغسل ثوبك يعني اغسل ما اصابه ماذا؟ الدول لكن كان يبال هذا الرسول وإذا انت ذلك انظر على أنه كلمة اليقين ذكرت كمثال للحجة وبناء على هذا نقول حينما تقوم العبارة نبيه لإشكال من الإسلام إشكال هو في الإسلام أخو الإسلام الذي حير الألباب أنه إذا قامت الإمارة على نجاسة الماء المتغير ثم زال التغير راح نشوف الإسلام الثاني يقول أنا يقين إذا ماتوا شو مثل أصبحاء ونقول لا الحجة فأصع على النجاسة وما هي الحجة وما هي الحجة الرواية الإمارة فإذا إذا أصبح إمارة وحين نعذب يصير المعنى لا تنقذ الحجة معنى هاي الإمارة بشكل فإذا على هذا الأساس يندفع الإشكال الفرق بين هذا الجواب والثاني وبين الثالث ماذا؟ بين وبين الأول أما بين وبين الثاني الثاني بدي كان علم الثاني الثاني كان لصاحب الكفاية انفرق حينئذ بين هذا وبين ما تبقى انه هذا يعترف بانه اليقين ماذا معتبر لكن معتبر كمصداق من مصادق الحج مو اصلا غير لا يمكن اصل رقميته رقمه ولكن بما هو حجه أما الوجه الثاني لصاحب الكفاية كان ينكر أصل ركنية اليقين. يبقى في أصل عام معنى الملازم ودعو الملازم. لا لازم يقين ولا لازم شنو حجة أخرى غير اليقين. والتفاعل الملازم الحدوث والبقاء. فهذا الكلام. فهذا الوجه الثالث لا ينكر ركنية اليقين. يقول ركن اليقين بدل هو حجة. أما الجواب الثاني كان ينكر أكثر ركنية. كان يقول لم يكن ولا حجة أخرى مختبرة. لأن الأفعال الأربعة لازمة فقط لا فقط. بين اليقين وبين الثبوت وبين البقاء. وأما فرق هذا الجواب الثالث عن الجواب الثاني بعد قانون الأول على الجواب الأول بمجيء الإمارة كانت الإمارة حاكمة عنا على اليقين. حاكمة يعني شنو؟ يعني توجدن ماذا؟ يقين تعبدي فرد شنو؟ تعبدي. أما على هذا الجواب لا بمجيء الإمارة يحصل فرد حقيقي مو تعبدي. ليش؟ ولأن الركن لا يصير على هذا الجواب الحجة والإمارة كونها حجة فهذا بعد حقيقي فسوف يحصل مصداق مو الحجة مصداق حقيقي فالإمارة توجد لنا مصداق حقيقي للحجة لا مصداق اعتباري تعبدي حتى استنحاقي. فإذا على هذا الأساس دليل الإمارة على هذا الوجه الثالث يكون وارد. وارد يعني شنو وارد؟ يعني هو بالفرد حقيقي للركن وهو اليقين وهو الحجة. على الأول حاكم يعني يوجد ماذا؟ فرد تعبدي. على أي حال احنا لا نطلب من هذه الناحية المهم هذا الوجه الثالث صحيح ولا لا؟ يفسر اليقين دينا بالحجة هذا صحيح يا لا؟ تقول هذا تفسير رب غير دليل. فتفهم بريد ان اليقين بمعنى بمعنى بمعنى شنو بمعنى دلوقت حجة ظاهر اليقين ماذا اليقين لما يقول لا تنصد اليقين لا يعني ما في اليقين انا اتجد يقين بمعنى الحجة اتعلم اتعلم كلمة اليقين لغير اليقين من الحجة بكل حجة هذا بلا مدرب بلا قرينة يقول يطبق العبارة الوجه الثالث ان اليقين وان كان ركنا للاستصحاب يسلم الركنية بمقتضى ظهور اخذه في الموضوعية هو الى ظهور لما اخذ في الرواية في لا تنتظر اليقين ظاهره انه اخذ المال على نحو الموضوعية يعني الى مدخلية لكن مدخلية الموضوعية بمعنى الحجة فالمدار عليك بتعلم ما قلنا بمعنى الحجة فإلى هشك سيتحقق الركن بما يتحقق الركن الأول من ألفان الاستصحاب يتحقق من بين إمارة المعتبرة لأن راح يصير الركن الأول مو يقين الحجة بين إمارة الحجة تكون حاصلة سيتحقق الركن بالإمارة المعتبرة أيضا ليس أنا حجة باعتبارها حجة نقطة ويختلف هذا الوجه عن سابق عن الثاني في اي شيء ان هذا يعترف بركنية اليقين لكن يفسر بالحجة يعمد اما الوجه الثالث اصلا اليقين ما يعتبر حتى غير في الحجة ويختلف هذا الوجه عن سابق بالاعتراف بركنية اليقين بخلاف يعني ماذا عن الوجه الثاني اصلا ركنية ينكرها ان اليقين لا بما يقين ولا بما هي حجة ويختلف عن الاول وهو للنائين رضوان الله عليه بأن دليل الحجية على هذا يكون وارد على دليل الاستصحاب ليس وارد لأن يحقق فرد حقيقي من الركن دليل من الحجة لأنه يحقق فردا من الحجة ليس أن يحقق فرد تعبدي من اليقين لأن يفسر اليقين بالحجة على أي حال الفرق بين هذا وبين ما سبق والثالث من يشغل بالتالي هذا الجواب الثالث ثاني وميتها يقول ويرد على هذا الوجه انه يقل بلا قرينة تفسر اليقين بالحجة ان ظاهر اخذ شيء مثل اليقين ظاهر عقله كونه بعنوانه دخيلا، وعنوان دخيل ودخيل وعنوان الأرجاء، فحمله على دخل عنوان جامع بينه وبين غيره يحتاج هذا الى قرين، ما عندك انت قرين. فهذه الاجوبة الثلاثة كلها الى باطلة. فاذا بالسيد الشهيد من دون ان تتبطل كل الاجوبة بهذا المنزل، ليش نزل؟ يعني انت تكون الجاوب حينئذ واضح، وانت تتبطل الجاوب يقول انا معطيك الجواب. الان هذا الجواب اللي راح يقوله هو السيد جواب لطيف جدا، فانت شوفه انصافا جدا لطيف، ويدل ماذا؟ على مدى التفاتات السيد الشهيد رضوان الله عليه. انت فيك ما في شيء، انت شوف له هذا الجواب شلون يقول. على انه احنا لما نكتب عندنا اماره، قلت علام نكتب اماره، على انه مثلا ماذا؟ إما الإمارة تقوم على شبهة موضوعية، شبهة موضوعية يعني شنو؟ هذا الثوب نجد، هذا الثوب، هاي تسموها إمارة على شبهة، يقول هذا الثوب، أنت شو ما قلنا هذا، هذه يعني ماذا؟ موضوعية يعني شيء جزء بعد، المرة الإمارة تقوم لا، تقول أما المتغير شنو كبير؟ نجد. هاي إمارة دين انت الشبهة حكمية، فالإمارة مرة بالشبهة الموضوعية تقول هذا الثوب نجد، ومرة بالشبهة الحكمية تقول ماذا؟ ما المتغير نجد. فهذا اتهمنا، فقلت ليش تشك بعدين في بقاء النجاة؟ ليش تشك؟ مرة تشك لأجل ما تدري أن هذا الثوب غسل غسل بالماء المطلق أو لم يغسل إما أبدا أو غسل بالماء المباح، فتشك في بقاء الطهارة لأجل أنه لا تعلم تغسل أم لا. هذا يسمون الشك على نحو الشبهة الموضوعية، لأن ما أدري تغسل أم لا. المرة شكت يصير على نحو الشبهة الحكمية مثل الماء المتنجس، حينما زال التغير من قبل نفسه أشك أن زوال التغير له الفراغ من المطهرات شرعا، هذا الشك في بقاء النجاسة على نحو الشبهة الحكمية. من باب الإمارة أصل هذا التغيب لما يدور وضعه تهراته، إذن الشكوك سوف تقول كم الصور أربع تكرر من الأول يا أسوأ بعدين ما في الصورة صورة ونحل بيها المشكلة. الإنسان حينما تكون عنده الإمارة مرة تكون الإمارة في شبهة موضوعية لأن لا يعلم على أن هذا الثوب طاهر أم نجس، تأتي الإمارة وتقول هو النجس هو هذا، تمر على العشر الحكمية تأتي الإمارة وتقول على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس، أصل الماء المتغير ليه هذا أصل ما المتغير، لما شك في البقاء مر على العشر الحكمية الموضوعية، مر على العشر الموضوعية شو لأن ما أدري هذا الثوب تفطر أم لا غسل أم لا، ومر على نحو الشبه الحكمية مثلا ماذا؟ ما زال التغير ولا أعلم زال التغير من المطهرات أم لا، فالشطوط أربعة هي اليوم ناخذ الصورة الأولى فقط، الصورة الأولى بسيطة ما بها شيء. ها؟ وعلى ثلاث تقديرات وعلى ثلاث تقديرات شقوق أربعة راح تصير بالتالي، بالتالي أربعة شو اشتغلت السبعة. الشق الاول هذا ان الامارة تقوم في شبهة موضوعية، تقول الامارة تقول هذا الثوب هذا الثوب نجس، واشك في بقاء النجاسة من لا ناحية طرع مطهر غسل ام لم يغسل، هذا على نفس الشبهة الموضوعية فهذه هي الصورة الأولى. الصورة الأولى خليها بها مساعتي. صارت الصورة الأولى أنه خامس الإمارة هذا مدى. وأشد البقاء ليش؟ لأجل ما أجل طهر أم لا؟ يعني أشد على نحو كذا الموضوعية. ما طهر أم لا؟ يا الله تعالوا لهذه الصورة، استصحاب يضرب بها يا ولا. السيد الشهيد يقول أنا أقدر أجريرة الاستصحاب. يقول أنا أقدر أجريرة الاستصحاب. وين تجد تجد الاستصحاب؟ وين تجد الاستصحاب؟ وين؟ للنجاسة تجد الاستصحاب؟ يعني تصحاب النجاسة؟ النجاسة أنا ما بتذكر بيها. حتى تستصحبها. يقول لا أجريرك الاستصحاب بشكلين آخرين. الشكل الأول هذا أن أقول هيك أن أشك ترى المطهر أم لم يطرا المطهر، يعني غسل بالماء المطلق أم لم يغسل، فأستشهد عدم طرور الغسل بالماء المطلق. هذا استصحاب يجري ولا يجري؟ قال يجري. ليش؟ لأن ثابتا عند يقين لم يغسل بالماء المسلح يقين الجامع عندي. طب شوي بعدين اشوفكم بالبيض غاسلين بالماء المسلح ولا. فهذا الاتصحاب في يقين ثابت في يشوف لحق يجري. طب اذا جرى تثبت النجاسة الان. ليش؟ لان النجاسة مركبة من يا اخي مركبين من جزئين، من إصابة النجاسة بقاء النجاسة، بقاء النجاسة مركب من غسلين، من أصل إصابة النجاسة. هذا الركن الأول. والركن الثاني عدم ترى المطهر. أما الركن الأول وهو إصابة ماذا؟ النجاسة. وهذا ثبت في الرواية، ما من أجل الاستصحاب ثبت في الرواية. وأما الثاني تقصد في هذا باب الاستصحاب إذا من النجاسة الآن موجودة وأيضا استصحاب غير جميل. لكن في الواحد ترى من رأي التفت له بالتالي أكرر السيد بن ديار الحالة من أجل الاستصحاب بأنك شكلاً غسلت لك النجاسة، لكن من أجل هنا في النجاسة لأن ما بها يقين أجري بشكل آخر. أنت غيرت من النجاسة، أنت غيرت النجاسة ولا لا؟ لا أجري فيها بعد لا بأستصحابها بل بشكل آخر بأن أقول أنه أشف ترى المطهر أم لا، أستصحب عدم تروي المطهر، فكيف يثبت أن النجاسة الآن ماذا باقي؟ لماذا؟ لأن بقاء النجاسة مركب من جزء موجود مركب من جزء. إصابة النجاسة واحد إصابة ثابتة بالرواية. نعم الرواية جبت قال الشيخ لي ترى هذا ترى هذا أصابته النجاسة. و الركن الثاني عدم ترى المطهر ثبت بالاستصحاب أيضا أحد الجزئين ثبت بالرواية. الجزء الثاني ثبت بالاستصحاب حصل جميع الموضوع. إذا الآن النجاسة موجودة، شيء لطيف ثبتت النجاسة الآن. هذا فرق شكل الشكل الثاني نرجعهم هذا الى يوم السبت للتطبيق الى يوم السبت ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبب كان كلامنا في الصمت، قلنا بان الصمت مطلوب شرعا، وفكرنا الصمت بالمعنى المتقدم. في هذا اليوم نريد ان نقول ما هي العوامل المساعدة على الصمت حتى نحاول انه يحصل لنا هذه الصفة الحسنة. يمكن مجموعة عوامل مذكور بعضها. احد العوامل الاول ان الانسان يراجع الاحاديث الكثيرة الحاصة على الصمت. قلت الجزء الواحد والسبعين من البحار إذا إنسان يراجع تلك الأحاديث في وقت مراجعة تلك الأحاديث تولد الإنسان ماذا؟ رغبة نحو من؟ نحو الصمت وترك فضول الكلام وما لا يعني. لهذا يحتاج إلى مراجعة درس ماذا عند حافظ 71 هذا بعد أن يكون بالعملية الشخصية دي. هذا أحد العوام. الآمن الثاني من العوامل المساعدة أن الإنسان يتوجع. جميع الكلمات والألفاظ التي تصدر منه تسجل في صحيفة أعماله، لأن كل إنسان عنده صحيفة أعماله تختص به. أنا عندي صحيفة أعمال في الدنيا، أنت متعارف صحائف أعمال في الدوائر الحكومية، كل واحد عنده صحيفة أعمال، لكن حتى صحيفة أعمال حقيقية في يوم القيامة تلك الصحيفة وراها الإنسان يسجل فيها كل شيء. وكل إنسان أنزلناه طائره، طائره لها الصحيفة مسجل فيها أي شيء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أي الآية الثانية أيضا تشير إلى صحيفة الأعمال. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا صحيفة أعمال موجودة يسجل فيها جميع ما يصدر مني، حينئذ أليس من الأولى؟ أليس من الأحسن؟ أليس من المناسب أم أن تلك الصحيفة بما ينفق في ذلك اليوم؟ مش أن الصحيفة بجذور الكلام التي لا تنفع ولا تضر. يقول في يوم من الأيام مر أمير المؤمنين سلام الله عليه على رجل يتسلم بفضول الكلام فيقف عليه، فقال له يا هذا انك تملي على حافظيك كتابا الى ربك، انت تعبت الكتاب الى ربك بواسطه الحافظين. يعني ماذا؟ الملك الذي عن اليمين والملك الذي عن اليسار. انك تملي على حافظيك كتابا الى ربك تتكلم بما يؤمنك ودع ما لا يعنيك. هذا اذا هو العامل ماذا؟ الثاني المساعد. والعامل الثالث المساعد ان الشريعه الاسلاميه جعلت للانسان اذا كان شاغر وقت شاغر، يعني ما عنده شغل يعمل لا باللسانه حتى كنت رد أشغال يشتغل بيها كل أثار معينة تحكي في الدحساية شجرة الجنة فيك تقول الحمد لله. من قال الحمد لله ورثت له شجرة الجنة. من قال سبحان الله ورثت شجرة له في الجنة. من قال لا إله إلا الله ورثت له شجرة في الجنة. اذا ما دام بلاد الامثال اتمكن ان اغرق شجرات في الجنة، فلماذا حينئذ اتكلم بفضول الكلام الذي لا ينفعني ابدا ودائما انتحي مرضا وانا لساني اشغل بيما بغرس الاجزاء؟ يا له من عمل حسن وقال ليلة المعراج النبي صلى الله عليه وآله يقول رأيت في الجنة رأيت الملائكة يبنون بيوتا من ذهب أو من فضة، فتارة يتوقفون وتارة يبنون يعملون يشتغلون بالبناء. هذا من قبل هذا قلت لهم فلماذا أنتم هذه البيوت من الذهب أو من فضة، لماذا تتوقفون حينا وتعملون حينا وجاءوا يشتغلوا بعد؟ قالوا حتى تأتينا إمدادات صاحب هذا القصر، إمدادات غيبية. قالوا قوله سبحان الله، قوله هو قول ذلك الشخص سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إيش وقت ما سوى هذا فاعل القصر؟ أنا جل نشتغل حينها يجينا الذهب والفضة حينها ذن نقدر نبني. إيش وقت ما ترك حينها ذن إحنا هم اللي يتوقع هو أفضل من الكل بعد إحنا نبني أفضل من سبحان الله، أفضل من لا إله إلا الله، أفضل أفضل أفضل من كل هذه. السلام عليك صلى الله عليه وآله هذا أفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. حيث ورد في الحديث من صلى علي ذرة لم يبق من ذنوبه ذرة. وهذان الأمر بهذه الدرجة من الفضيلة، لأن ليش دائما أنشغل لكن جيت لك انشغال ليس أنت ما في بعض الناس، وحتى بعض الناس احنا نلاحظهم لازم دائما فرحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن بالأثناء يظهر هذا الباقي. هذا يا أخي لا، هذا إبطال نار علما هو ذات الرجل يا شيخ نعجارنا راح تدرك نورا بعد الجنة بعد ناديها نجار. فالنبي جل صلى الله عليه وسلم يا موجب مرة ترك النار يبدو من أكل ما أتحنى بكلمة واحدة تحرق الجميع. فالنصيب الإنسان حينما يشتغل بهذه يكون يضبط الثاني من الجهة الأخرى. هذا هو العامل الثالث ماذا؟ المساعد. والعامل الرابع المساعد هو أن الإنسان يقال هكذا أن بعض الناس عادتهم جلس هكذا يضع حجرا في فمه حتى يضبط لسانه. يقول الإنسان يحاول ثلاثات اللسان يضبط دائما اللسان ماذا؟ يلجئه ما يجعله يعني حتى بعضهم في الحقيقة ما يجعل على لسانه درجة رقية دائما كل ما يريد يحكي وتشوفه ويا من اللسان هو يتكلم أي منظر شافعي كل يتكلم ما يقدر أصلا يذكر أي حكاية يقول ما لا قتله وما لا قتله يكون يتكلم لا بل يكون أصلا من الأول على أنه لسان يكون عامل. هذا هو أخي هذا اللسان من بين الجوارح أجيب هو إلى الدور الفعال في الإنسان هو أصلا هذا الدور لا يقوم به أي عضو لا الآن لا الآن والفم لا الفم أي عضو من الأعضاء لا يقوم بمثل هذا الدور الفعال الذي يقوم به اللسان. يعني اللسان هو قد يدخل الإنسان سنة وقد يدخله ماذا إلى الجنة هو هذا اللسان. لذلك اللسان يقال يشرف على الجوارح في كل يوم. يقول كيف أصبحت للجوارح للآن للآن كيف عشان تتأثوا يقولون بخير ما تركت تركت ربنا حين إذن ماذا احنا بكير وناشدونه ويقولون له الله الله فينا بكلفة وذكر مؤاخذ. هذا ايضا من جملة العوامل ومن جملة العوامل المساعدة على السمت العزلة. العزلة هذه هو بعض علماء الاخلاق وان كان هي مختلف فيها انها حسنة ام جيدة لا تجري يا اخوان في حدود معينة في حدود معين للعزمة الثانية هذا ما فيه لتحيش الإنسان يكون مختلف مع المجتمع الإسلامي يكون يقوم ببعضه يستمتر لكن لا العزمة تغلق ذا اللي بيصير ماذا؟ أنا المساعد علينا على ترك الامور غير الراجحه، على الامور ترك الامور المحرمه بلا اشكال، ماذا مرغوب فيها ومطلوب فيها. فبهذا المقدار العدل ما بأس بها وحسن، ومن العوامل المساعدة أيضا. ودائما نحن ليش نحكي احنا حكم خضر؟ سبب ماذا؟ لما اجتمع لي فلان وفلان فينا نقول هذا الحكم يجي. فأنا لو ما اجتمع، لو إذا أريد اجتمع يسمونا الأول أنتبه اجتمع أولانا ويا الأشخاص اللي هذا الكلام بيني وبينهم. أنا أدرس رجاء الأشخاص إذا اجتمعت لهم هذا الكلام مدور المرجوح على الكلام المحرم، فأحيانا المجتمع هو أشخاص النبي. ليه ما أجتمع من المجتمع هو أشخاص النبي لا أتكلم معهم بهذا الكلام؟ ما بأيام المساعدة إعلاما على أفضل تبقى تتم المرجوح إلى ما بعد إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.